إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. وإن تصرف مشتريه، نعم، بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو تصرف المشتري للشخص بوقفه أو هبته أو رهنه فإنه لا شفعة عليه حينئذ، تسقط الشفعة لهذه التصرفات، لأن في أخذه منه بالشفعة فيه إضرار به، وترك الشفعة أيضا إضرار بالشريك، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الشريك بضرر المشتري، لأنه خرج هذا الشخص عن ملكه بغير عوض، خرج بوقف، خرج بهبة، خرج برهن، فهو بغير عوض، فلا وفي نزعه منه فيه إضرار به وبالأطراف الأخرى الموهوب له أو الموقوف عليه أو صاحب الرهن، نعم. لا بوصية. أما إذا تصرف فيه بوصية، المشتري للشخص أوصى به بعد موته، فإنه يؤخذ منه بالشفعة، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، وأما قبل الموت فإن لصاحبها أن يرجع عنها أو يتصرف فيها، نعم. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. أما إذا تصرف بصاحب، يعني إذا تصرف المشتري بالشخص ببيع، فإن الشفيع تبقى شفعته ويأخذ الشخص، وله أن يأخذ بأحد البيعين، إما بالبيع الأول بالثمن الذي استقر عليه في البيع الأول، أو بالثمن الذي استقر عليه في البيع الثاني، فيأخذ بأحد البيعين. فإن أخذ بالبيع الثاني أي بيع المشتري، فإن المشتري يرجع على البايع، نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. المشتري له غلة الشخص الذي اشتراه، ما غله قبل أن يؤخذ منه بالشفعة فهو له، لأن ضمانه في هذه الحال عليه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فلو أنه اشترى الشخص وحصل منه غلة ثم شفع فيه، فهذه الغلة التي حصلت تكون للمشتري، لأنها نماء ملكه الذي هو مضمون عليه لو تلف، نعم. والزرع والثمرة الظاهرة. نعم، وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة وهي المؤبرة، تكون أيضا للمشتري، لأنها نماء ملكه الذي هو من ضمانه، ولأن الزرع مبقى إلى وقت قريب، والثمرة كذلك وبقات إلى وقت قريب، فبإمكان الشفيع أن يأخذ الشخص، ولكن تكون ثمرته ويكون زرعه للمشتري. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. أما إذا بنى الشفيع، بنى المشتري في الشخص، بنى فيه بيوتا أو حيطان أو غرس فيه أشجارا، فإن الشفيع بالخيار، إن شاء تملك البناء والغراس ويدفع للمشتري ما غرمه، وله أن يأمر بقلعه وهدم البناء ويضمن للمشتري ما نقص بالقلع وما نقص بالهدم. نعم. ولربه أخذه بلا ضرر. وإن شاء صاحب الغراس والبناء وهو المشتري أخذه، فإنه يمكن من ذلك بشرط أن لا يحصل في الأرض تضرر من القلع أو من هدم البنيان. فإذا كان بالإمكان أخذ الغراس وأخذ البنيان من غير أن تتضرر الأرض، وقال المشتري أنا آخذ غراسي وبنائي، فله ذلك لعدم الضرر على الطرفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. إن مات الشفيع، هذا من مسقطات الشفعة أيضا. نعم. إذا مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة فإنها تسقط، لأن الحق له ولم يطالب به، لأن الحق له ولم يطالب به في حياته. وأما إذا طالب بها ومات قبل أن ينتزعها فللورثة حق الشفعة، لأنها ثبتت للميت فتثبت لورثته. أما في الحالة الأولى إذا لم يطالب بها الميت قبل موته فإنها لم تثبت له، فليس للورثة المطالبة بها، لأنهم ليسوا شركاء للبائع. نعم. في وقت البيع. نعم. ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. كذلك من مسقطات الشفعة إذا عجز المشتري، إذا عجز الشفيع عن الثمن أو عجز عن بعضه فإنها تسقط شفعته، لأنه يأخذها بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد ويدفعه للمشتري. فإذا كان عاجزا عن دفع الثمن أو كان عاجزا عن دفعه كله فإنها تسقط شفعته دفعا للضرر عن المشتري. نعم. ولو كان في الثمن مغالاة لرد الشفيع؟ إذا كان الثمن صحيحا، إذا كان البيع صحيحا فإن الثمن يكون مستقرا، أما إذا كان البيع أصله غير صحيح فلا شفعة حينئذ. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. إذا كان الثمن مؤجلا وشفع فيه الشريك فإنه يأخذه بالتأجيل إذا كان مليئا، يعني إذا كان غنيا وأيضا باذل للدفع. أما إذا كان فقيرا أو كان غنيا لكنه مماطل فإنه لا يسري عليه التأجيل، بل إما أن يأخذ بثمن حال وإما أن يترك الشفعة. نعم. إذن هذا قوله: وضده بكفيل مليء. إيه نعم. أما إذا كان مماطلا أو كان فقيرا فإنه لا يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا وثق بكفيل ملي أنه عند حلول الدين يرد الثمن على المشتري الذي انتزع منه الشخص. فالحاصل أنه إذا كان مليئا فإنه يأخذ بالأجل، ينتزع الشخص ولا يدفع ثمنه للمشتري إلا إذا حل الأجل. أما إذا كان غير مليء فإنه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا وثق بكفيل أو رهن، كفيل مليء أو رهن، وذلك ضمانا لحق المشتري. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري إذا اختلف في قدر الثمن. المشتري يقول ثمنه 1000 ريال، والشفيع يقول لا ثمنه 900 ريال، فإننا نطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن هناك بينة فإن القول قال المشتري لأنه غارم، قوله مع يمينه لأنه غارم، فيقبل قوله أنه 1000 مع يمينه. نعم. فإن قال اشتريته 1000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. لو أقر أنه اشتراه 1000 ثم البائع يقول لا أنا بائعه 1100، اختلف قول البائع وقول المشتري فإنه يؤخذ بقول المشتري وليس له المطالبة بالزيادة التي قال بها البائع، لأنه اعترف أنه 1000، اعترف على نفسه أنه 1000، ولا يقبل عذر من أقر. نعم. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. نعم، إذا أقر البائع بالبيع قال أنا بعت نصيبي على فلان، وفلان هذا قال أبدا أنا ما اشتريت، فإنها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع الثمن الذي اعترف به البائع. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إذا تبين في الشخص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن، أو تبين أنه مستحق للغير. نعم. فإن العهدة تكون على الشفيع، هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر، فيرجع عليه الشفيع بأرش هذا العيب، والمشتري يرجع على البائع، المشتري يرجع على البائع بما أخذ منه من الأرش. نعم. أحبابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. نعم. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، والوديعة في الاصطلاح هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض، هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض، بل يكون محتسبا في ذلك. ويستحب قبول الوديعة إذا كان الإنسان يثق من نفسه بحفظها، أما إذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ فإنه لا يأخذها لئلا تضيع على صاحبها. وقبول الودائع مع معرفة الحفظ والثقة بالحفظ أمر مستحب، لأنه من التعاون بين المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقبل الودائع، لأنه كان الأمين عليه الصلاة والسلام، كانوا يلقبونه بالأمين، حتى أعداؤه من الكفار يعترفون بأمانته ويلقبونه بالأمين ويودعون عنده أموالهم. فلما أراد الهجرة إلى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام أو وضع الودائع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة أمانة، الوديعة أمانة، داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهي أمانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ماله، فإن تلفت من غير تفريط منه بأن حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاء وقدرا، أو سرقت أو ضاعت أو احترقت أو ما أشبه ذلك من أسباب التلف الذي ليس للمودع تدخل فيه، أو تلفت من بين ماله، فإنه لا ضمان عليه. نعم. وإذا ادعى أنها تلفت يقبل قوله، يقبل قوله بذلك، لأنه أمين ولأن صاحبها قد ائتمنه، فإذا قال إنها تلفت فإنه يقبل قوله. أو كل يعلم أنها تلفت لكن قال إنه لم يفرط، فإنه يقبل قوله بعدم التفريط لأنه مؤتمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم، يلزم الأمين أن الوديع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، والأموال تختلف في حروزها، فمنها ما لا يحرز إلا بالأغلاق الوثيقة والأبواب كالذهب والفضة، ومنها ما يحرز في ما هو دون ذلك من بقية الأموال، فكل شيء حرزه بحسبه، والوديعة من ذلك، يجب أن يحرزها في ما يصلح لمثلها، فلو أنه أحرزها بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فإنه يضمن لأنه مفرط. نعم. قال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. إذا قال له صاحب الوديعة أحرزها في محل كذا وكذا، فأحرزها في مكان دونه في الحفظ فتلفت، فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له أن يضعها في هذا المكان الذي هو دون ما أصابه صاحبها. نعم. وبمثله أو أحرز فلا. أما إذا عين المودع حرزا وأودعها، لم يودعها فيه لكنه أودعها في مثله، أو أودعها فيما هو أحرز منه فتلفت، فلا شيء عليه لأنه لم يفرط. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. إذا قطع العلف عن الدابة، إذا كانت الوديعة دابة، كان أودع عنده حمارا أو شاة أو بقرة أو بعيرا أو غير ذلك من الدواب التي تحتاج إلى علف وسقي، فقطع عنها العلف بغير إذن ربها، فإنه يضمن لأن هذا من التفريط، ولأن هذه روح تحتاج إلى طعام وشراب، ففي قطع ذلك عنها تعد عليها، فإذا تلفت بسبب ذلك فإنه يضمن. أما إذا كان هذا بقول ربها، أمره أن لا يطعمها أو لا يسقيها، فإنه لا يضمن لصاحبها، لكنه يأثم فيما بينه وبين الله لأنها نفس محترمة، فيجب عليه أن يعلفها وأن يسقيها، ولو قال له صاحبها لا تعطيها علفا أو لا تعطيها ماء، فإنه يأثم عند الله لأنه لا يجوز له أن يقطع عنها الماء أو الشراب، قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب كلب وجدته عطشان فسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم. ثابكم الله. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. هذا يرجع إلى ما سبق، إذا عين صاحب الوديعة مكانا لحفظها فأحرزها فيما دونه فإنه يضمن، كما لو قال له: ضعها في جيبك، أي في الخابية التي في جيبك، فوضعها في كمه أو في كفه أضاعت فإنه يضمن، لأن وضعها في كمه مدعاة لنسيانها أو سقوطها، كذلك إذا وضعها في كفه فإنه مدعاة لأن يضعها وينساها، بخلاف ما إذا كانت في جيبه فإن هذا أحفظ لها. أما العكس لو قال له ضعها في كمك أو في جيبك، فوضعها في جيبه ثم ضاعت من جيبه، فإنه لا يضمن لأنه أحرزها بأحسن مما قال له صاحبها. نعم. إذن هذا قوله رحمه الله، وعكسه بعكسه. أي نعم، عكسه لو قال له ضعها في يدك أو في كمك فوضعها في جيبه، بعكسه أي بعكس الحكم، إنه لا يضمن. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. لو أن المودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، هو مودع أمواله عند شخص، نعم، ثم أودع هو وديعة فأعطاها لوديعه الذي يحفظ أمواله، تلفت، إنه لا يضمن لأنه لم يفرط، حيث إنه وثق لها ما يثق لأمواله. نعم. أو مال ربها، أو إنسان أودع عند شخص وديعة، المودع دفعها لمن يحفظ مال المودع، دفعها لمن يحفظ أموال المودع. نعم. فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط، لأن المودع ائتمن هذا الشخص، فإذا الوديع دفع له ما عنده من الوديعة لصاحب ذلك المال، إنه لا يضمن لأنها ضاعت مع أمواله المودع. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم. عكسه ما لو أن المودع دفعها إلى أجنبي ليس وديعا له ولا لصاحب الوديعة، أجنبي منهما، فضاعت، فإنه يضمن لأن المودع لم يأذن له بأن يدفعها إلى ذلك الشخص. أحسن الله إليكم. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني إذا دفعها إلى أجنبي ليس وديعا للمودع ولا وديعا للمودع، أجنبي منهما، فتلفت عند ذلك الأجنبي، فإن المودع الأول يضمن لأنه متعد في دفعها إلى ذلك الأجنبي، لأن صاحب الوديعة لم يأذن له بذلك. وكذلك إذا دفعها إلى الحاكم وتلفت فإنه يضمن لأن صاحب الوديعة لم يأذن له في أن يدفعها إلى الحاكم، ولأن مسؤوليات الحاكم كثيرة ربما يذهل عنها، إلا إذا أراد المودع أن يسافر سفرا مخوفا أو سفرا طويلا ولم يجد من يدفعها إليه من الثقات، فإنه يدفعها إلى الحاكم في هذه الحالة خاصة. نعم. ولا يطالبان إن جهلا، ولا يطالب الأجنبي إذا تلفت عنده، ولا يطالب الحاكم أيضا إذا تلفت عنده إن جهل ظن أن هذه الوديعة للذي دفعها ولم يعلم أنها لمودع آخر، إن جهل الحال فإنهما يضمنان لأنهما على علم في أن هذا التصرف لا يصلح من المودع وقد وافقاه عليه فيضمنان. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، إذا حدث خوف في البلد يخشى من ضياع الوديعة فإنه يردها إلى صاحبها ويتخلص منها، أو سفر أراد المودع أن يسافر وأخذها معه في السفر يخشى عليها فيه، فإنه أيضا يدفعها إلى صاحبها إن وجده وينتهي الإيداع بذلك. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، فإن غاب صاحبها فإنه يحملها معه في السفر إن كان ذلك أحرز لها من بقائها في البلد، لأنها في عهدته. نعم. وإلا أودعها ثقة، وإلا بحث عن ثقة وأودعها عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة، فإنه دفع الودائع التي عنده إلى أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد العثمان.